الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو الدرس الثاني من شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد انتهينا في الدرس الماضي عند الجواب المجمل الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو جواب نافع، جواب نافع ويحمي الإنسان بحمد الله تبارك وتعالى من ضلالات أهل الشرك، لأنها شبهات. والإنسان إذا عرف المحكم الذي لا شبهة فيه ولا اختلاف في معناه، وهو أن الله عز وجل إنما بعث ليعبد الله عز وجل وحده، وأن الشرك عباد الله تبارك وتعالى، وأن المشركين الذين أجمع المسلمون على شركهم وكفرهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كانوا مقرين بالله عز وجل بالربوبية، وأن شركهم لم يكن لأنهم جحدوا ربوبية الله، بل يقرون بين الله والخالق الرازق النافع، وأن هذا لم يدخلهم في الإسلام، وأنهم اتخذوا من دون الله عز وجل وسائط يعبدونهم لا لأنهم يخلقون ويرزقون، ولكن لأجل أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، فهم اتخذوا هذه الوسائط وسيلة توصلهم إلى الله. ومع ذلك قد أجمع المسلمون وكما هو نص القرآن على كفرهم وشركهم، فدل على أن من اتخذ بينه وبين الله عز وجل وسائط يدعوهم ويرغب إليهم ويستغيث بهم أنه مشرك بالله عز وجل، ولو كان قصده هو رضا الله، ولو كان قصده التقرب إلى الله، لأن الله عز وجل أخبر عن هؤلاء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، وقال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فدل على أن من قصد غير الله باستغاثة بطواف بذبح ولو كان يريد بذلك تعظيم الله والوصول إليه عبر هذه الطريق فإنه مشرك، كيف بمن أضاف إلى ذلك أنه يعتقد في هذا الميت الذي يدعوه ويستغيث به أنه يرزق أو أنه يخلق أو أنه يدبر الملكوت أو أنه القطب أو الغوث أو ما شابه ذلك، فلا شك أن كفر هذا أعظم وأغرب. وهذا بحمد الله عز وجل لا يناقض ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة كما سيأتي الجواب عليه مفصلا. فكل ما يريده عليك لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نقول لا يمكن أن يكون هذا معنى هذه الآية مناقض لما ذكره الله عز وجل في كتابه ولما هو محكم من أن عبادة غير الله عز وجل شرك مطلقا، سواء اعتقد في المعبود أنه ينفع ويضر أو اعتقد أنه وسيلة أو اعتقد أنه يستحق العبودية أنه شرك طالما أنه عبد غير الله. فهذا لا يمكن أن تناقض هذه الآيات التي ذكرناها، تناقض قوله جل وعلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل هذه الآية تفسر بالمعنى الصحيح. فكل ما يريده المشرك من الشبهات فأنت عندك ما هو محكم بين، والمعلوم أن اليقين والمحكم لا يبطل بالمتشابه. قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهذا مثل قوله جل وعلا، مثل قوله جل وعلا إنما الله إله واحد قل هو الله أحد، فهذه آيات صريحة محكمة إن الله جل واحد. فلو أتى إنسان وعرضنا قال لا الآلهة أكثر من واحد، لماذا؟ قال لأن الرب يقول إنا ونحن وهذه ضمائر للجمع. فنقول اعتراض هؤلاء على بهذا هو كاعتراض المشركين على ما ذكرناه من التوحيد. طيب، الآن الشيخ رحمه الله يشرع في بيان الردود التفصيلية، يعني ذكر كل شبهة والجواب عليها، ذكر كل شبهة والجواب عليها، ذكر كل شبهة والجواب عليها. يقول الشيخ رحمه الله فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله. الآن يبدأ الشيخ رحمه الله ببيان أول الشبهات والرد عليه بالتفصيل. الآن ما هي؟ يقول الشيخ قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر، أي عبد القادر الجيلاني، وقد وجدت طريقة قادرية تعبده وكان من أولياء الله الصالحين الحنابل المشاهير، قال فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. إذن هذه الشبهة الأولى، وهو قولهم أن لا نشرك، ويفسرون الشرك بماذا؟ بأنه أن تعتقد أن من تعبده يخلق ويرزق وينفع، فيقول أنا لا أقول بهذا، بل أقول الله هو الخالق المتفرد بذلك، وهو متفرد بالتدبير، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك نفس الناس في نفع ولا ضرا، ولا البدوي ولا العيدروس ولا علي ولا أحد من أولياء الله لا يملكون، ولا جبريل عليه السلام، كلهم عبيد مربوبون لله عز وجل، ولكن أنا أتقرب إلى هؤلاء لأن لهم جاه عند الله، فهم يقربوني إلى الله. والجواب على هذا ماذا؟ ما ذكرناه آنفا، وهو أن المشركين كانوا يقولون هذا سواء بسواء، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى سيدنا عمران أو لحصين والد عمران رضي الله عنه، قال كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاعبد الذي في السماء ودع الذي في الأرض. وهكذا ما ذكرنا، قل ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، وهكذا كما ذكرنا. إذن هذه الآيات التي ذكرناها والأمر الذي ذكرناه يدل على أن المشركين إنما كانوا يعبدون من عبدوا من الملائكة أو من غير الملائكة كالأولياء أو من الأحجار والأشجار. لماذا عبدوهم؟ على أنهم يخلقون ويرزقون؟ لا، إنما عبدوهم لأجل أن يقربوهم من الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم عبدوهم على أنهم شفعاء، لا على أنهم خلقوا ورزقوا وأنهم أرباب. قال الشيخ فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بما ذكرت كما ذكرناه آنفا، قل بل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهكذا آيات كثيرة تدل على أنهم كانوا مقرين. يقول ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. وقالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة كما ذكرنا، وأقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. وهذا الشبهة قد أجبنا عليه، وهذه قضية مهمة جدا، لأن كثير من الناس لا يفهمون التوحيد كما ذكرنا إلا بالربوبية، فيرون أن التوحيد هو اعتقادك تفرد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير ونحو ذلك. وهذا لا شك أن لو كان هذا هو التوحيد لكان المشركون موحدين، لأنهم كما أخبر الله عز وجل عنهم مقرين بذلك. يقول فإن قال، الآن الشبهة الثانية، من هذه الأولى ثم الثانية، يقول فإن قال لك اعتراضا على جوابك هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجواب ما تقدم. أيضا هذا الاعتراض يقول الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى سنه عبدوا الأصنام، ونحن إنما نعبد من أو نستغيث من في أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو صالحين، فكيف كلامك هذا يعني أنكم تسوون بين الصنم وبين الولي؟ هذا في جحد مقام الولاية طعن وسب، وأنتم لا تحبون أولياء الله عز وجل وتبغضون الأنبياء وهكذا. يقول الشيخ فجاوبه بما تقدم، وهو أن المشركين كانوا متفرغين في عباداتهم، منهم من يعبدوا الملائكة، منهم من يعبدوا الأنبياء، منهم من يعبدوا الأولياء، وسيسوق الشيخ رحمه الله أدلة على ذلك. يقول فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله أو كلها، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرغ بين فعله وفعل بما ذكر، أنهم إن أنا أقصد ولي وأولئك أقصد أصنام، قال فاذكر له الآن الجواب، أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء، بل الذين عبدوا الأصنام إنما عبدوها هل لأنها صنم؟ هم عبدوا الرمز الذي يرمز له الصنم، وما كانوا هؤلاء بهذه السذاجة حتى يعبدوا حجرا، ولكن هذه الأحجار وهذه الأصنام ترمز إلى من يعظمونه من الأولياء، وأول شرك وقع في الأرض كان من بني من قوم نوح، وصوروا أصناما على هيئة الصالحين كود وسواع، ثم انقرض ذلك الجيل وأتت الأجيال بعده فعبدوه من دون الله. إذن هذا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الأصنام التي كانت لهم كانت معبودة لذاتها أو لأنها رمز لهؤلاء، رمز، قال نجعل الصنم رمز، رمز يرمز للصالح، فجعلوا لود رمز وهكذا. فحقيقة عبادة الصنم أصلا حقيقته ماذا؟ عبادة الصالحين. والآن لات، صنم لات عند العرب مشهور، ما هو؟ رجل كان يلت السويق للحاج، يعمل أكلة السويق هذه البر والعسل وغيرها، فلما مات عكفوا على قبره وصوروا عليه صورة فأصبح صنما يعبد. فإذن هذه الأصنام في الحقيقة إنما هي عبادة الصالحين في الأساس، لأن هذا الصنم ترمز لهؤلاء الصالحين، وذلك كان يجعل الصنم ثم يأكله، ولا يعطي أنه أكل ربه، لكن أكل الرمز هذا يبني مكانه ويصنع مكانه آخر ويرمز. هذا أولا. يقول ومنهم أيضا من كان يدعو الأولياء، كذلك ما كانوا متفقين على عبادة الأصنام بل كانوا مختلفين. قال فمنهم من كان يدعو الأولياء، قال الله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، الله الله يبين حقارة فعلهم إلاوة أنه شرك. قال أولئك الذين يدعون أي هؤلاء من تدعونهم أنتم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أنتم تعبدون أناس يبتغون إلى الله القربة والتجلف إليه، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون العذاب، أي أنتم تعبدون أناس أو تعبدون مخلوقين هم يتقربون إلى الله ويتنافسون في القرب من الله تبارك وتعالى، فكيف تعبد من هو يتنافس في عباد الله عز وجل؟ وهذه الآية كما صح عن ابن مسعود أنها نزلت في من كان يعبد عزيرا والملائكة والأنبياء، وقال بعض الصحابة هذه الآية نزلت بأناس كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن وبقي العابدون يعبدونه. فالشاهد أن هذه الآية إنما نزلت في من يعبد من الأولياء والصالحين، فبين الله جل وعلا أنكم تعبدون من يتقرب أصلا ويتنافس القرب من الله تبارك وتعالى. ويدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. الآن من المتكلم؟ الأحجار تتكلم؟ من هم؟ هذه الآية صريحة في أن هؤلاء أناس من الصالحين عبدوا وأن هؤلاء تعلقوا بهم، فيأتي المعبودين يكفرون بعبادة هؤلاء ويقول إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هذه الآية صريحة في أن هذه الآية إنما نزلت في من كان يعبد أولياء كمن يعبد الأنبياء والملائكة والصالحين، فإن الأنبياء والملائكة والصالحين يتبرؤون منهم يوم القيامة، يقول سبحانك يتبرؤون منهم. قال هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. فالشاهد أن عبادة الأولياء وقعت، بل عامت هذه العبادات إنما كانت الأولياء. قال ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، أيضا عبد عيسى، قال الله جل وعلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله، من مقصود هنا؟ عيسى وأمه، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بعدما ذكر أن هؤلاء عبدوهم قال تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي كيف تعبدون عيسى وأمه ولا يملكون لكم نفع ولا ضرا؟ وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول بحق ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته. فهنا قوله قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فدل أن النصارى ماذا فعلوا بعيسى وأمه؟ عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. قال واذكر له قوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي أناس كانوا يدعون عبادة الملائكة، فيتبرى الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بمؤمنون. الجن تشكلت لهم على صورة الملائكة وظنوا أنه ملك فعبدوه، فدل على أن هناك من كان يعبد من؟ ملائكة. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله كما لكم. إذن هذه آيات صريحة في أن المشركين كانوا متفرقين، منهم من يعبد الصنم، ومنهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد الولي، منهم من يعبد النبي، منهم من يعبد الملك، وحتى عبادة الصنم إنما كانت في الأساس للصالح. قال: فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي هذا إيش؟ إبطال شبهته، وهو المفيد من هذا أنه لا فرق بين عبادة الصنم وبين عبادة من؟ الولي، ولا بين عبادة الملك وبين عبادة الرسول والنبي، وأن المشركين كانوا مختلفين، من من كان يعبد الملائكة، من من كان يعبد الأنبياء، ومع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ولم يفرق بين عابد صنم وعابد ولي وعابد نبي وعابد ملك، بل طالما أنهم اشتركوا في عبادة غير الله فقد كانوا مشركين. إذن يعني هذا جواب لشبهتهم ومحاولة التفريق بين عبادة الصنم وعبادة الولي. قال: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أصلهم أرجو من الله شفاعتهم. هذا تكرار لما ذكره من شبهته. فقال: لا، أنا أعلم أنه هؤلاء مربوطون مخلوقون، الكفار كانوا يقصدونهم، يريدون منهم، يظنون أنهم يملكون وينفعون ويضرون من دون الله، وأنا أقصد من إلى ذلك. يقول الشيخ: الجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء كما ذكرناه. وقع عليه قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله إلى الله. هم قال: ما نعبدهم إلا، هذا سبب حصر، أي ما عبدهم إلا لأجل أن يقربوهم إلى الله عز وجل، ما عبدهم لأنهم يخلقون لأنهم ينفعون. وقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وما زعموا في هؤلاء من عبدوهم أنهم يخلقون ويرزقون، لا، إنما عبدهم على أنهم شفعاء. وقال جل وعلا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي اتخذوا آلهة تقربهم من الله تبارك وتعالى، ما اتخذوها على أنها تخلق وترزق وتدبر الأمر. فهذا جواب. قال: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، وهذه متكررة كثيرا جدا، ويدورون حولها، وهذه أمم الشبهات عندهم. فإذا عرفت حال المشركين وأن الإقرار بالربوبية لا يكفي في الدخول في التوحيد، وأن المشركين كانوا يعبدون غير الله عز وجل على أنهم شفعاء وأن لهم جاه، وأنهم مختلفين أيضا في العبادة، منهم من يعبد الملائكة والأنبياء والأولياء والأحجار، ومع ذلك لم يفرق الإسلام بين جميع هؤلاء بل جعلهم مشركين، هذا يبطل لك جميع ما ذكره من الشبهات الثلاث. قال شيخ: فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. قال: فإن قال، الآن شبهة الرابعة. قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. الآن يناقشك في تعريف العبادة، فيريد أن يجعل الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والطواف بقبورهم والتمسح بهم وسؤالهم وحلق الرسل لهم أن هذا ليس بعبادة. فلا يناقشك بقضية العبادة. يقول: فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه حتما سيقول إيش؟ نعم، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أدعوه مخلصين له، ألا لله الدين الخالص. وهذا أمر معلوم، أي إنسان مسلم تقول له: ما الذي أمرك الله؟ قال: نعبد الله الخالص. لكن الكلام هنا في مفهوم العبادة. يقول: فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. وأنا أذكرني سألت واحد من هؤلاء في جلسة فقلت: بين لي هذه العبادة التي فرض الله، والله ما عرف أن يعرف العبادة إلا بالسجود. قلت: الآن أسألك الآن ما هي العبادة؟ سألته بهذا السؤال، قلت له: الآن ما الذي فرض الله عباد؟ ما هو حق الله؟ قال: حق الله أن يعبد وحده. قلت: ما هي العبادة؟ أخذ في حيث بيس وبعد لك والنكاية خارج قال: العبادة السجود. قلت: فقط؟ يعني لو سجدت غير الله وفعلت ما فعلت أقول لكم مشرك؟ فحار ولم يعرف جوابه. وهذا حقيقة لا تظن لا يعرف معنى العبادة. ولذلك بعضهم يظن أن ما يفعله قربا لله وأنه ليس عبادة أصلا. يقول فإن كان لا يعرف عبادة ولا أنواعها فبينها له. وأنا قد ذكرنا إيش جوابا جيدا ملزما له غير ما ذكر الشيخ رحمه الله نكرره، وهو قل لهؤلاء ما الذي كان يفعله المشركون لأصنام الآن لا يقرون بأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام؟ هذا أمر متفق عليه مجمع عليه أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام. قل لهم ما الذي ما هي الأفعال الأشياء التي فعلها المشركون لأصنام؟ إيش اللي يفعلونه حتى جعلوا عابدون لهم؟ إيش سووا؟ ماذا يفعل هؤلاء المشركون عند الأصنام؟ ما الذي سيفعله؟ ما الذي يفعلونه؟ هو هذا هو التبرك والتمسح والدعاء والاستغاثة والهتاف وأن طلب النجاة. هذا هو لأنه لا يمكن أن يقول لا يمكن أن يدعي أمر آخر، لا يمكن أن يقول السجود فقط، لا بل الذي كان يفعله مش يقول لأصنامه هو هذا العبادة، يستغيثون بهم ويذبحون لهم ويدعون لهم ويطوفون بهم وينادونهم ويعتمدون عليهم ويلتجون إليهم. هذا كله عبادة. يقول شيخ فبينها له بقولك. الآن الشيخ يشرح في بيان العبادة. قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، الدعاء ادعوا ربكم تضرعا لله عز وجل استكاثا وخفيا. قال فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا العبادة لله؟ الآن عندما يقرأ الإنسان هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أليس هذا في أمر من الله عز وجل أن نفعل هذا؟ أليس من استجاب لله عز وجل بهذا يكون متعبدا له؟ إن هذا عبادة. يقول فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. ما يمكن يقول لا، الدعاء دعاء الله تبارك وتعالى خفيا بالخوف ليس عبادة. الله قال ادعوا ربكم يفعل هذا لله عز وجل تضرعا وخفيا. قال فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة كما في الحديث في السنن وفي الصحيح أو في الحديث اللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة، لا يمكن يدعي أن الدعاء ليس عبادة. قال فقل له إذا قررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا، أي استجابة، الإنسان قرأ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا أخذ يستجيب لله عز وجل. يقول فدعوت ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ألا يكون بذلك متعبدا لله؟ الإنسان كيف يستجيب لله؟ كيف يتعبد الله بهذه الآية؟ ماذا يفعل؟ الإنسان قرأ هذه الآية يريد أن يتعبد لله، ماذا يفعل؟ سيستجيب، سيدعو الله تضرع مع نهج الخشية والرهبة والسكانة والذل ويدعو دعاء خافيا. فلما يفعل هذا ألا يشعر متعبد لله مستجيب له؟ لو فعل هذا عين هذا الفعل لغير الله ألا يكون متعبدا لغير الله؟ إذا كان هذا الفعل عبادة عبادة فمعنى ذلك أنه إذا صرف لله كان عبادة، ومتى ما صرف لغير الله عبادة. ما الذي أخرجه؟ هو الفعل واحد، هذا رجل عبد الله دعا الله مستجيب واستغاث به تضرعا وخفيا، فقلنا هذا الفعل عبادة. إذن هذا الفعل متى ما وجد كان عبادة، صار لله كان عبادة لمن؟ لله. صار لغير الله كان عبادة لغير، لأن الفعل لم يتغير. يقول له إذا قررت أنها عبادة دعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا، أي فعلت عين الفعل مع نبي أو غيره كولي أو قبر، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. لو إنسان يدعو الله يفعل عبادة الله ثم يدعو غير الله ألا يكون قد أشرك الله في هذه العبادة؟ بمعنى أن هذا الدعاء التضرع مع التضرع الخفية فعله لله وفعله لغير الله، هذا الشرك، أي جعل آخر مع الله عز وجل شريكا صرف له العبادة. فالله جل وعلا وغير الله عند هذا المشرك أصبح إيش؟ سواء في أن صرف العبادة لهما، فصرف لله وصرف لغيره فكان مشرك. هذا هو الشرك، أن تجعل الله عز وجل شريكا في العبادة. يقول فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا علمت، أيضا مثال آخر بقول الله جل وعلا فصل لربك وانحر. الله ما بما يأمرنا أن نصلي له وأن ننحر له. قال وأطعت الله. الآن الإنسان إن يطيع الله عز وجل فيصلي لله وينحر له، ألا يكون متعبدا لله عز وجل بهذه الصلاة والنحر؟ فيكون الصلاة والنحر استجابة لهذه الآية عبادة لله عز وجل. فلو صلى ونحر لغير الله الفعل هو الفعل فعل لغير الله فأصبح عبادة لمن؟ لأنه متى ما صرف الله كان عبادة لله. قال وطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ نقول نعم لا شك. قال فلا بد أن يقول ويقول نعم. لا يمكن يقول نعم أنا إن نحرت لله عبادة وإن نحت غير غير ليس للعبادة، هذا خطأ، هذا لا يمكن يكون. لماذا؟ لأن الفعل إيش؟ العبادة فعل من؟ العبد ولا فعل الله؟ طيب الآن هذا الفعل فعله لله، لا يمكن يكون إذا فعل لله يكون عبادة وإذا فعل غير الله يكون غير عبادة، لأن الفعل هو فعل واحد وهو فعل من؟ العبد. ومعلوم أن هل هناك من يعبد غير الله ولا ما يعبده؟ المشرك هذا هل يقول ليس جميع الخلق يعبدون الله؟ إذن معنى ذلك أن هناك مشركون. ما هو شركهم؟ إيش شركهم؟ أنهم عبدوا غير الله، معنى ذلك أنهم فعلوا عبادات لغير الله عز وجل كما أنهم فعلوها لله. لا يمكن يعني هو الآن قد يقول لك، قد يأتي الإنسان مجنون من هؤلاء يعني ليس عنده أسس علمية يقول لك لا إذا فعل النحر لله كان عبادة والنحر لغير الله لم يكن عبادة، هذا لا يمكن. قل له طيب العابدين لغير الله ماذا يفعلون؟ معنى ذلك أنهم فعلوا شيئا يفعل الله وفعلوا لمن؟ لغير الله تبارك وتعالى. واضح؟ فالآن هذه الآيات تدل تبين لك معنى العبادة. قال وقل له أيضا المشركون الذي نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، لا يمكن ينكر. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح؟ هذا اللي قل له ما هي أنواع العبادة؟ إيش كانوا يفعلون لهؤلاء؟ حقيقة عبادتهم هي هذه الأفعال ما ذكره المؤرخون هو هذا، وهذا هو فعله عند الأصنام والأنداد، الذبح والنحر والدعاء والاستغاثة. قال وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليه الجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. الآن إذا أردنا أن نعرف العبادة، والشرع لم يعرف تعريف جامع لكن ذكر إيش أمثلة العبادة. قال بعض العلماء كل ما يحب ربنا أن نتقرب به إليه فهو عبادة، كل ما يحب ربنا أن نتقرب به إليه فهو عبادة. وكيف نعرف أن الله يحب أن نتقرب به بهذا الشيء إلى الله؟ كيف نعرف أن هذا يحب الله أن نتقرب به إليه؟ نقول إما أن يأمر به كما تقول فادعوا ربكم فادعوه مخلصين له الدين فصل ربك وانحر، أو أن يمدح فاعله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، أو يعلق عليه دخول الجنة وما شابه ذلك. فكل هذه الأمور تبين لك ما العبادة. فالوسيلة التي نعرف بها أن الله يحب أن نتقرب بهذا إليه إما أن يأمر به أن يفعل به ادعوا ربكم، وإما أن يمدح فاعليه، وإما أن يعلق عليه الثواب. وقال بعض العلماء عن في تعريف العبادة قال هي خلال وخصال من التعظيم خصها الله جل وعلا بذاته العلية. يقول العبادة هي خلال وخصال من التعظيم، أي يراد بذلك التعظيم، خصها الله جل وعلا بذاته العلية كالدعاء والذبح والنذر وعلى الله فتوكلوا وإياي فارهبون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فصلي ربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين، وما شابه ذلك من هذه الآيات الكثيرة التي خصها الله جل وعلا بذاته، وأراد الله عز وجل إيش أن يعظم بها، أراد الله أن يعظم بها. فإذا هذا يبين لي هذا المجادل معنى العبادة، وهو أن ما أمرنا الله جل وعلا تقرب به إليه بأن أمرنا به أو أثنى على من فعله أو علق عليه دخول الجنة فهذا لا بد أن يفعل لله، فإذا فعل لله ولغيره كان العبد قد أشرك بالله جل وعلا معه غيره. فما أحب الله نتقرب به إليه لا يجوز أن يشرك به غيره. قال جل وعلا فادعوه مخلصين له الدين، فأمر من يدعى مع الإخلاص، ادعوه مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، ولا شك أن هذا من الدين، ألا لله الدين الخالص، أليس من الدين الصيام؟ أليس من الدين الذبح؟ أليس من الدين النذر؟ الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص، دل على جميع الدين خالص لمن؟ لله. فإذا كان الصلاة من الدين والذبح من الدين والتوكل من الدين والخشية من الدين، فإن الله جل وعلا أمر أن يجعل الدين كله خالصا له. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فهل يمكن لهذا أن ينكر أن الاستغاثة من الدين؟ يقول لا، الاستغاثة ليس من الدين، والدعاء ليس من الدين، والطواف ليس من الدين، والتوكل ليس من الدين. هل يمكن ينكر هذا؟ لو أنكر هذا كفر. لماذا؟ لأن هذا أمر معلوم نص كتاب الله وما يعلم الإنسان ضرورة أن هذا من الدين. فإذا كان من الدين فمعلوم أن الدين هل يمكن أن يشرك فيه مع الله عز وجل؟ لا. ألا لله من الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا كانت هذه الأشياء من الدين فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن تصرف لغير من؟ لغير الله. قال: فإن قال، هذه الشبهة الخامسة، أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ وتبرأ منها الآن يعارضك، يقول أنت إذا منعت من هذا معنى ذلك أنك تنكر الشفاعة وأنك تقدح في النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحبه وتكرهه وأنت وهابي وأنت فيك وفيك، هكذا يتباكون. قال: فقل له لا أنكرها، لا أنكرها. لأن ليس لك المعتزل الذي أنكر الشفاعة أو الجهمية، لا، بل لا أنكرها، وقد أثبت الله جل وعلا ذلك في كتابه وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأجمع عليه المسلمون. قال: فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، أي هو الذي يشفع وهو الذي يتقبل شفاعته وأرجو شفاعته، بل نحن نسأل الله عز وجل أن نكون من يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هذا من الإنسان أن يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أجل كراماته وأعظم منزلته. قال: ولكن الشفاعة كلها لله. الشفاعة لا ننكرها، أن الإنسان يشفع أن الله يتقبل شفاعته وأنه أعظم الشفعاء، لكن الله أخبرنا في كتابه أن الشفاعة كلها لله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هل يملكها؟ لا يملكها، ولكن الله يعطيه الشفاعة إكراما له، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يملكها استحقاقا وملكا يتصرف فيها كيف يشاء. قال: ولكن الشفاعة كلها لله. قال جل وعلا، قال كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قال في الآية: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون قل لله الشفاعة جميعا. فعاب الله جل وعلا عليهم أن اتخذوا من دون الله عز وجل شفعاء، فقل أولو كانوا لا يملكون شيئا أو لا يعقلون، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. أي أنكر الله، كيف تتخذون الشفعاء وهم في الحقيقة لا يملكون أنفسهم إيش نفع ولا ضر؟ ولكن الشفاعة من أرادها فيظلمها ممن؟ من الله. قال: قل لله الشفاعة. لله الشفاعة يسميه العلماء أسلوب إيش؟ حصر أو قصر، أي قصر الشفاعة وحصرها بالله. قل لله، تقديم ما من حق التأخير يفيد الحصر، هذا أسلوب. قل لله الشفاعة، ما قال الشفاعة إلا قال لله الشفاعة، دلعنا لا تخرجوا عن ذلك، ثم أكد ذلك بقوله إيش؟ جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، فهذه نص من كتاب الله جل وعلا أن الشفاعة كلها بجميع أفرادها وأنواعها هي لمن؟ لله تبارك وتعالى، وليس لأحد فيها حق، ولكن الله يتفضل على من شاء فيكرمهم ويبين منزلتهم فيأذن لهم في الشفاعة، لا أنهم يملكونها ويتصرفون فيها كيف شاءوا. قال: ولا تكون إلا من بعد إذن الله. لا تكون إلا من بعد إذن الله، وذاك الله إذا لم يأذن بالشفاعة هل يمكن تكون؟ ها؟ لا. قال كما قال: لا، يقول لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا استفهام إيش؟ استنكار استبعاد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من الذي يمكن يقوم عند الله يشفع من غير إذن الله ويقول أنا أملكها أتصرف فيها كيف شاء؟ كلا. فإذا كانت الشفاعة التي أعطاها الله للأنبياء والأولياء هي في الحقيقة ملك لمن؟ لله جل وعلا، والتي إذا لم يأذن الله فيها لم تتحقق، إذن تطلب ممن؟ من الله، تطلب من المالك الذي يتصرف فيها كيف يشاء، ولا نطلب ممن لا يملكها استحقاقا. واضح؟ قال: ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن شاء. إذن الشفاعة في الأساس لا تقع إلا بإذن من؟ هل يمكن للشافع أن يشفع عند الله بغير إذنه؟ كذلك الشافع إذا أراد أن يشفع لأحد لا يشفع إلا ممن يرضى الله عز وجل عنه، فلو شفع الشافع في من لا يرضى الله عز وجل عنه لا يقبل. وقال نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فما قبل الله جل وعلا شفاعته في ابنه. ويأتي إبراهيم عليه السلام يريد أن يشفع لأبيه قال يا رب إنك وعدتني أن لا تهزني وأي خزن أعظم من أبي الأبعد فيؤخذ والده ويجعل هيئة كبش فيرمى في نار جهنم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في عمه أبي طالب فهل أمكنه ذلك؟ لا. قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما أراد أن يستغفر لأمه ما أذن الله له. وأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال استأذنت ربي في أن أستغفر أمي فلم يأذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي. إذن هذا نبينا وهذا إبراهيم عليه السلام وهذا نوح من أولي العزم الرسل ما قبل الله شفاعتهم في من لم يأذن بهم وهم مشركون. إذن حتى لو أراد الشافع وأذن له في الشفاعة ثم اختار أن يشفع لمن لا لم يأذن الله له فإن الله لا يمكن تقبل. قال وهو لا يرضى إلا بالتوحيد. والله جل لا يرضى أن يشفع في غير أهل التوحيد. قال جل وعلا من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال على المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أي قال لا إله إلا الله والتزمها وأخلص لله فيها فلم يعبد غير الله ولم يستغفر بغير الله. إذن حتى لو شفع الشافع لكن كان الشفاعة في من لم يأذن فيه الله هل تقبل؟ ما تقبل. وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن الشفاعة حقيقة من يملكها؟ الله. فلا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم بل لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لمن لم يأذن له فيه ما تقع الشفاعة ولا تستجاب. فهو قد أراد أن يشفع لعمه الذي نصره وأحاطه وصد عنه أذى المشركين ورباه وأغدق عليه ومع ذلك ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه من نار جهنم ولكن الذي استطاعه أن يخفف عنه العذاب. فهذا كله يبين بين الشفاعة لله تبارك وتعالى كما قال قل لله الشفاعة جميعا فمن أراد الشفاعة يسأل الله. قال تبين لك يقول فإن كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول لهم اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه فيه وأمثال ذلك. وأن نفعل الأفعال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها بها تنال شفاعته وأعظمها التوحيد. ومن ذلك قول مثلا إيش إذا سمعت مؤذن فقول مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة فمن فعل ذلك حلت له شفاعتي. وهكذا أشياء كثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحل شفاعته لمن فعلها مع التوحيد. فمن أراد شفاعته فليحرص على هذه ويكون بذلك مستجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم طائعا لله. يقول فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. يقول لك يا أخي أن الله نعم الشفاعة ملك لله. يقول لك أنا ما أنكر لا الشفاعة ملك لله والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم ملك لله كلهم ملك لله لكن الله عز وجل أعطاه الشفاعة. النبي ما ملكها ابتداء استعقاقا من عندنا لكن الله أعطاه فمكنه منها. وهذا كما يقول بعض الجهلة بعض كرامات الأولياء أنهم يخلقون ها ويحيون الموتى ويرزقون. قال يا أخي الله عز وجل أعطاه ربما نجيب عليه بعد هذا. يقول فإن قال لك الله أعطاه نقول نعم نحن نقر الشفاعة ويقول لك أن نقر الشفاعة أنها ملك لله وأنها لا تكون إلا بإذن الله لكن الله أعطاه وجعله ليش يتصرف فيها. يقول فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة نعم ونهاك عن هذا أي أعطاه الشفاعة ونهاك أن تستغيث بغير الله وتذبح غير الله وأن تشرك بالله وتستنجد به وأن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد موته نهاك عن هذا. فلا يمكن أن تفعل إيش ما تطلبه بمعصية الله تبارك وتعالى. فالذي أعطاه الشفاعة هو الذي نهاك عن ذلك والذي أعطي الشفاعة هو الذي حذرنا إيش من ذلك حذرنا من إطرائه ومن استغاثته. ولما قال أنت سيدنا ابن سيدنا وخير ابن خير قال كونوا بقولكم ولا يستوينكم الشيطان فإنما أنا عبد الله ورسوله، قال اقدروا لي كما اعطت النصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد الله ورسوله. يقول فالجواب ان الله اعطاه الشفاعه ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله احدا. واحد نكره في سياق النفي والنهي تفيد ايش؟ العموم. وقال فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين، فدل على الدعاء لا يكون ليش؟ اخلاص لله. الاخلاص والتصفية ان يكون لله جل وعلا وحده ولا شريك له. فالذي قال لك فالذي نهاك ان تدعو مع الله احدا وامرك باخلاص الدين لله هو الذي اعطاه الشفاعه، فلا هل يمكن ان يكون اعطاه الشفاعه مناقض لهذا، او ان يكون اعطاه الشفاعه اذن له لما حرمه عليك ونهاك عنه؟ ابدا. قال وايضا قال فاذا كنت تدعو الله ان يشفع نبيه فيك فاطعه في قوله فلا تدعو مع الله احدا. ان كنت تدعو الله ان تقول اللهم اجعلني من يشفع به نبيك فاطعه، انه قال لك فلا تدعو مع الله احدا، واحدا يشمل عموم، تشمل الانبياء والاولياء والاحجار والاشجار والملائكه والجن والانس وكل خلق الله. قال وايضا فان الشفاعه اعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جواب اخر. الان الشفاعه هل هي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ام اعطيها غيره؟ اعطيها الانبياء واعطيها الاولياء واعطيها ايش الشهداء واعطيها حتى الفرط الذي يموت في بطن امه فانه اعطيها الشفاعه. هل معناك ان نذهب الى كل من مات من هؤلاء ونستغيث بهم ونستنجد بهم وان الله اعطاهم الشفاعه مكنهم منها؟ يقول وايضا فان الشفاعه تعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح ان الملائكه يشفعون والاولياء يشفعون، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني تميم او ان رجلا من امتي يشفع في اكثر من بني تميم، وقيل انه عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالشاهد ان هذا رجل واحد يشفع في هذه الامه العظيمه، فكيف بغيره؟ فدل على ان الاولياء يشفعون والملائكه ايضا يشفعون، كما في حديث البخاري شفع الانبياء وشفع الملائكه وشفع الصالحون ولم تبق الا رحمه الله. فالحديث فيه ايش؟ ان الانبياء يشفعون وان الاولياء يشفعون وان الملائكه يشفعون. قال والافراط يشفعون، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الفرط ايش؟ يجر والديه حتى يدخلهم الجنه. وذلك في دعاء السقط اذا مات اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا لهما، هكذا يدعى أن يكون هذا الفرط شفيعا لوالديه فيشفع. إذن هذه الشفاعة لم تكن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول والله أننا نستغيث به. قال أتقول، قل له أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ تقول أيضا ندعو الأفراط، كل سقط ندعوه نستغيث به، وكل شهيد وكل صالح وكل هذا خلاص وثنية بحتة، هذا خلاص هجر ترك الدين بالكلية. قال فأتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ إن قلت هذا رجعت لعبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه أنك تعبد الصالحين. وإن قلت لا لا لا لا لا ما أدعها، إيش الفرق إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أعطوا الشفاعة، هذا أعطوا الشفاعة، لكن إعطاءهم أي إيش؟ تكريمهم بعد إذن الله تبارك، فالله هو الذي أذن لهم وهو الذي لا يقبل إلا كمن رضيه تبارك وتعالى، فأعطاهم الشفاعة ونهاك أن تعبدهم ونهاك أن تدعوهم. يقول وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه، لأنه لو كان هذا حق لكان كل من أعطي الشفاعة يجوز إيش أن نطلب منه، فإن فعله فقد ارتد يعني ردة ظاهرة. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، أعوذ بالله، الشرك أعظم الذنوب، أنا لا أشرك أبدا، ولو سألته ما هو أعظم ذنب من عصي الله به؟ الشرك. يقول لك هكذا وقلت هذا، قال الشرك أعظم الذنوب. إيش الشرك؟ ما يعني الشرك؟ الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك من يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وكل آيات التحذير بالشرك، ومع ذلك للأسف إنهم لا يعرفون عن الشرك، يعني أعظم ما حذر الله منه لا يعرفونه. يقول فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. يقول الالتجاء إلى الصالحين والاستغاثة بهم والسؤال من الأدب ليس بشرك. وهذه الشبهة السابعة، طبعا بعض متفتح على بعض. قال فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فإن الزنا إيش معرض للمغفرة، وكذلك القتل بخلاف الشرك. قال تقر أن الله لا يغفره الآية، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكره أنه لا يغفره؟ اسأله ما هو الشرك، عرف لي الشرك هذا حتى أنا أتقيه، خصوصا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك، الشرك أنواع 73 باب. يقول فقل له ما هذا الذي حرمه الله وأنت تقر بأنه أعظم الذنوب على الأطراف؟ قال فإنه لا يدري. فعلا لا يدري. لماذا لا يدري؟ لأنه ناظر في هذا الأمر، لو كان يدري لما أشرك. إذا كان يقول لك التجاء الصحيح ليس بشرك، إذن معنى ذلك أنه لا يعرف الشرك. قال فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ طبعا بعض يقول الشرك متى فلان، فيرجع إلى الشبهة إيش الأولى، والشرك مع هذا كثير تجد في الكتب، حتى الكتب المدرسية يعرفون الشرك بأنه عبادة الأصنام، فيحسون الشرك بما تحصن فقط، هذا باطل كما ذكرنا. يقول فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه ولا تشتغل به ولا تلتفت إليه؟ قال تظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ كلما كانت الحادث إليه أعظم كان البيان منه فيه أعظم، ولا شك أن من أعظم الذنوب ما هو الشرك، ولذلك بيان الشرك في كتاب الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره، كما أن بيان التوحيد من واجبات أعظم من بيان غيره، وكلما دعت الحادث إليه كلما كان البيان فيه أعظم. فإذا كان الله حرم الشرك وبين منه أعظم الذنوب وأنه مناقض للخلق وأنه أنه، فلا شك أن الله قد بينه بيانا واضحا جليا يعرفه كل من تأمله وكان قاصدا للحق. يقول فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن عبد الأصنام، هذا كما لك هذا أشهر تعريف عندهم، الشرك عبادة الأصنام. قال فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترد وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا الكذب وغراك كما ذكرنا. ولا عبادة الأصنام ما هي عبادة الأصنام؟ هل عبادة الأصنام هي اعتقاد أنها تخلق وترد وتنفع وتضر؟ هذا إيش باطل كما ذكرنا، أن المشركين كانوا يقرون بهذا وما ادعوا هذا الأصنام أصنام. وإن قال عبادة الأصنام هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربون الله زلفى ويدفق الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت. نقول نعم هذا عبادة الأصنام، يعني الذي عبادة الأصنام التي كان يفعلها المشركون هي هذه، يقصدون خشبة أو شجرة أو حجر أو أي شيء مبني على قبر أو غيره يدعونه ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله ويدفع عنا الله عنا ببركته أو يعطينا، فقل صدقت. وهذا الفعل الذي كان يفعله المشركون للأصنام هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. أنت في حقيقة لأهل القبور الأضرحة المقامات المقامة على قبور بعض الصالحين، ألا يذهبون إلى القبور يتمسحون بها ويتبركون بها ويتبركون بآثارهم على أنها تنفع وتضر من دون الله؟ فالآن ذهابك إلى القبة المبنية على القبر هو هذا الحجر، لا فرق أن يكون الحجر هذا منقوشا على الصورة أو أن يكون حجرا متراكمة أو يكون بناء على قبر. فالمشركون قصدوا صنما عبدوه، ومنهم من قصد حجرا ومنهم من قصد قبرا كقبر اللات، وأنت الآن تقصد أحجارا وقبورا ومقامات وأبنية، فحقيقة أمرك أنك عابد لمن؟ للصنم. قال فقل صدقت، وهذا هو فعلك عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو مطلوب عندكم إن فهذا أقر طيب فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام والأقرى فهو مطلوب. عموما إن أقر بذلك فنقول هذا، لو قال لك إيش لا الكفار عبدوا الأصنام وأنا أقصد هذه الحجارة لأنها فوق قبر الصالح فنقصد الصالح، فأجبه إيش؟ بين المشركين كانوا يقصدون أيضا من الصالحين والأنبياء والأولياء، وقد بنوا لهم هياكل، حتى الذي الآن أنا أسألكم التي حطمها الأصنام التي حطمها إبراهيم عليه السلام ما هي؟ إبراهيم بعث لأناس يعبدون الكواكب كما أخبر الله جل وعلا، فلما جن عليه الليل وراء كوكب قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، آخر الآيات. طيب قد حطم الأصنام، نقول نعم هؤلاء يعبدون الكواكب وجعلوا لكل كوكب رمز صنم يرمز له، فأتى إبراهيم عليه السلام فحطم رموز هذه الأصنام رموز هذه الآلهة التي في الأرض. فهذه الأصنام التي كسرها هي رموز لتلك الكواكب التي عبدت. فكذلك الأصنام التي جعلها المشركون رموز لمن؟ للصالحين. فإن قال لك لا هذه عبادة الصنم، فقل له في الجواب الذي ذكرناه أنه لا فرق بين عبادة الصنم وبين عبادة الولي، وأن منهم من كان عبد الملائكة والأنبياء والأولياء ونحو ذلك. فحقيقة أمرك أنك دائر حول إيش؟ فعل المشركين سواء بسواء، إما أن تكون قاصدا لهذه الأحجار وقد قصدوها، أو قاصدا لهذا الولي كما تزعم أنه فرق بين هذا وهذا، وهم قد قصدوا الأولياء والأنبياء وأنهم كانوا يعلمون أنهم يقربونهم إلى الله وأن لهم جاه كما تقول أنت. فحقيقة فعله هو عين فعل المشركين سواء بسواء. قال ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين كما ذكرناه. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب، أي هذا هو الجواب على المسألة. إذن هو دائر في فعله عند القبور التي يستغيث بها، دائر بين عبادة الصنم وبين عبادة من؟ الولي، وهذا هو فعل المشركين، منه عدا صنما وهو يرمز الصنم، ومن من عبد الولي مباشرة ولو لم يجعل له صورة، ومن من عبد الملائكة ولم يجعل لهم صورا. يقول والسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي. يعني هو الآن ينتفي من شيء صح، يدعي أن هذا شيء ليس به، فلا بد أن يعرفه حتى ينظر هل هو إيش واقع فيه ولا. فقل له ما هو الشرك فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما معنى عبادة الأصنام حتى نعرف أنت، لعلك أنت واقع في عبادة الأصنام نفسها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل ما معنى عبادة الله وحده، أي عرف العبادة، عرف الشرك، عرف عبادة الصنم لا يعرفها. فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. هو حقيقة وقع إيش في كل هذا، أنه أشي لا يعرف الشرك ومع ذلك إيش ينتفي منه، ولا يعرف العبادة ومع ذلك يدعي أنه إيش عبد الله، ولا يعرف عبادة الأصنام ما هي، ولذلك يحتاجه أن يعرف هذه الأمور، يعرف التوحيد، يعرف معنى العبادة حتى يعرف أنها لا تصرف إلا لله، ويعرف معنى الشرك حتى لا يقع فيه، ويعرف ما الذي كان عليه المشركون وكيف كان اعتقادهم في هذه الأصنام وما الذي كان يعبدونه غير الأصنام. يقول الشيخ فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، أي إن فسر عبادة الله عز وجل بما بينه القرآن، أو فسر عبادة الصنم بما بينه القرآن، أو فسر الشرك بما بينه القرآن، فهذا المطلوب، يكون قد عرف التوحيد. وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيء وهو لا يعرفه؟ كيف يقول أن لا أشرك ولا يعرف عن الشرك، وكيف يقول أن لا أعبد إلا الله وحده ولا يعرف عن العبادة؟ إذا لم يعرف عن العبادة هل يمكن يكون متأكد أنه لا يعبد غير الله؟ لا يمكن أن يقول أن لا أعبد إلا الله إلا إذا كان عارفا بالعبادة، ما الذي يدخل فيها والذي يخرج. كذلك لا يمكن يقول أن لا أشرك وهو لا يعرف عن الشرك، لعل وقع فيه وإيش وهو جاهل به. قال وإن فسر ذلك بغير معناه، أي فسر الشرك بعبادة الصنم أو غيره ما شابه ذلك، قال بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأن المشركين كانوا يقصدون الأصنام والأولياء والأحجار والملائكة يستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويعتقدون أنهم يغربوهم إلى الله تبارك وتعالى. قالوا أنه الذي يفعلونه في هذا الزمن بعينه سواء بسواء. الآن الرجل يذهب إلى المقام، مقام على قبر نبي، ويستغيث به، وذاك المشرك كان إيش يذهب إلى من؟ إلى الصنم ويستغيث به، وربما ذهب إلى قبر الولي ويستغيث به، وربما ذهب إلى حجر ويستغيث به، وهذا يقول أنا أدعوهم لا أنهم يخلقون يرزقون، أولئك إيش مشركون الأوائل، يقول إيش نحن ندعوهم لا لأنهم يرزقون ويخلقون، الله هو الرازق النافع. وهذا يقول أعبدهم أو أستغيث بهم لأنهم يقربوني إلى الله، أولئك إيش يقول نحن نريد أن نتقرب بهم إلى الله، وهذا ينذر لهم ويذبح لهم ويهتف باسمهم، أولئك إيش يذبحون وينذرون يهتفون. إذن فعل هذا هو فعل المشركين سواء بسواء، لا فرق البتة، لا فرق أن يكون حجر منحوت وحجر إيش متراك، لا فرق يكون بناء على قبر وبناء على غير قبر، لا فرق أن يكون ولي غائب عنك وأن يكون ولي إيش مدفون في قبر عندك، لا فرق بين ملك وبين إيش جن في عبادة غير الله تبارك وتعالى. فالفعل المشركين الأوائل هو فعل هؤلاء، بل هؤلاء أقبح كما سيذكر الشيخ. قال وأنه أي هذا الشيء هو الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا. عبادة الله عز وجل وحده والتي لم يعرفوها هي التي كان الشيخ رحمه الله عليها، وهو التي كان ينكرونها على الشيخ، وهو أنه لا يستغيث إلا بمن بالله، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يهتف إلا باسمه، ولا يحلق رأسه تعبدا إلا له، ولا يطوف إلا ببيته، ولا يلتمس البركة ابتداء إلا منه جل وعلا. هذا الذي كان يفعله الشيخ رحمه الله هو الذي كان ينكرونه عليه، وهو التوحيد. يغشى أن عبادة الله عز وجل وحده هو لا شريك له هو الذي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لما قالوا قولوا لا إله إلا الله قالوا جعل الآلهة إلها واحدا. لا إله الله إيش؟ نفل له عما سوى الله وإثباتها لله، براءة مما سوى الله وإيش؟ وموالاة الله جل وعلا وعباده جل وعلا. وذلك أدرك أن لا إله الله تعني نفي كل معبود سوى الله واستحقاق عبوديته والبراءة منه. فقالوا كيف لو قلناها تبرأنا وجعلنا الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، وهذه الشبهة الثامنة. قال فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، الآن بدأ الآن بعد ما أقر لك إيش الآن راد يقولك لا هم ما كفروا لأنهم قصدوا الأنبياء والملائكة، وإنما كفروا لأنهم قالوا الملائكة بنات الله لا لأنهم عبد الملائكة، فإن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فهمتم؟ الملائكة هم يقولون لا الشرك ما كان لأنهم استغاثوا بالأنبياء والأولياء أو الملائكة وقالوا ودعوهم، لا إنما كانوا مشركين بالملائكة لأنهم قالوا الملائكة بنات الله. فعلى هذا فنحن لم نقول في عبد القادر ولا في غير بنات الله. قال فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، وهم قد جمعوا ألوانا من الكفر. فلو نسب الإنسان ولد إلى الله عز وجل كفر ولو لم يفعل على شيء آخر من الشرك. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن قال أن الله له ولد فهذا مكذب للقرآن، وهذا كفر مستقل لا علاقة له بغيره من أنواع الكفر. قال والأحد الذي لا نظير له، والصمد هو المقصود في الحوائج، صمد من تصمد إليه الخلائق ويطلبون منه. قال فمن جحد هذا، فمن جحد أن الله ليس له ولد أو الله له أو ادعى أن الله له بنت أو له ولد ولو لم يجحد السورة وقال الله طيب. قال والصمد هو المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة، يعني لا حتى لو قال قل هو الله عند الله أقر أنها سورة لكن مع ذلك جحد أن يكون الله عز وجل ليس له ولد وقال لا بل له بنت، هذا كفر حتى لو أقر بالصورة. كمن أقر بالصلاة وهو إيش عفوا كمن أقر بوجوب الصلاة كمن أقر بآية في أمر بالصلاة وقد جحد إيش وجوب الصلاة. قال وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرغ بين النوعين، ما اتخذ الله من ولد نفى هذا الأمر، وما كان معه من إله أي نفى إيش أمره، فدل على أن اتخاذ الإله غير إيش دعوة الولد الله عز وجل، وأن هذا كفر وهذا كفر وقد تبرأ الله من هذا ومن هذا. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان له معه من إله، قال ففرغ بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. قال وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ذكر أمرين، وجعلوا لله شركاء الجن هذا الأمر الأول، وخلقه جعل الله يعني شركاء من هم الجن، جن بدل، جعل الله شركاء هم الجن وخلقهم الله جل وعلا. ثم قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم أيضا، ونسبوا لله عز وجل أن له بنت. إذن فرق الله بين جعلهم الجن شركاء وبين إيش ادعائهم الولد والبنات لله تبارك وتعالى، فدل على أن هذين أمران مستقلان، فادعاء الولد كفر مستقل وعبادته الأنبياء والأولياء والملائكة كفر إيش مستقل، فاتخاذ الإله شيء ودعوة الولد. هل من ادعى لله عز وجل ولدا يكون قد اتخذ معه إله؟ هذا كفر وهذا كفر. قال الشيخ والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعله من الله، بل ود وسواع ويغوث ويعوق ونفر كما أخبر الله عز وجل عنه القرآن. هل ادعوا أنهم بنات الله؟ أصلا ما ادعي في ابن الله إلا عيسى عليه السلام وقيل عزيز والملائكة، وما سوى هؤلاء لم يدعى في منهم بنات الله. قال طيب، قال ولم يجعلهم من الله، والذين كفروا ببعث الجن لم يجعلهم كذلك كما أخبر الله وجعل الله شركاء الجن. قال وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يكون في باب حكم مرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرغون بين النوعين في باب الرد، يقول من إيش الردة؟ الشرك بالله وادعاء الولد وجحد فريضا فرض الإسلام وسب الأنبياء، كل واحد كفر مستقل. إذا سب الأنبياء ارتد، إذا جحد إيش وجوب الصلاة ارتد، إذا ادعى الله على الولد ارتد، إذا عبد غير الله ارتد، كل واحد كفر مستقل. فهم أرادوا أن يجعلوا الشركين أو الأمرين أمرا واحدا وأنه يعود إليه، هذا باطل. قال وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الآن هذا الأمر الثامن أو التاسع. قال وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق. يقول لك أولياء لهم مكانة ولهم جاه، نوه الله عز وجل بذكرهم وبين بينهم لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على إيش ما يستقبلون، لا تحزن على ما فات ولا تخاف مما يأتي، مكانة عظيمة جدا للأولياء. قال فقل هذا هو الحق، نعم لا شك أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذي قال رب الله فيما استقبلوا تنزل على الملائكة ألا تخافوا أي ما يستقبلكم ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال فقل هذا حق ما في شك، لكنهم لا يبعدون، حق وأنه لهم جاء، لكن لا يعني لا أنهم يعبدون، لأنه قرب بولاية الأولياء ولكن ننكر أن يكونوا معبودين. قال ونحن لا نذكر إلا عبادتهم مع الله، نذكر لننكر عندكم ننكر صح. يقول نحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، نحن ما انكرنا أنهم لهم جاه وأنه لهم مكانة وأنهم يتقرب الله عز وجل بحبهم وموالاتهم وأنهم يقتدى بهديهم فيما صابوا فيه وأنهم يترحم عليهم ويثنى عليهم ويؤتسى بهم، ما ننكر هذا، بل نثني عليهم ونترحم عليهم ونحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم. لكن ما الذي ننكره عليكم أو على هؤلاء؟ ننكر عليهم عبادتهم. قال وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، نقر بهذا، بل أهل السنة والجماعة هم أعظم من إيش يعطي الأولياء حقهم، لكن لا يغلون فيهم بأن يعبدوهم من دون الله عز وجل. قال ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، أما أهل السنة والجماعة فيذكرونها في عقائدهم ويقرون بكرامات الأولياء، أن الله يجزي على بعض أوليائه كرامات خارقة للعادة العادة، وهذا تفضلا منه جل وعلا أو تأييدا لدينه. قال ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، وهذا كهكذا يزعمون أن الوهابين هؤلاء لا يحبون الأولياء ويجحدون كراماتهم، ويجحدون كراماتهم أنهم دعواهم أنهم يخلقون ويرزقون ويستغاث بهم، إذا قلت يا جماعة لا يخلقون ولا يرزقون أو أنهم لا يستغاث بهم ولا يطاف بهم، قال كأن تجحد كرامتهم. قال ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. قال فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله وسلم الناس عليه، إذا هذا يقول فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون زمان كبير الاعتقاد هو الشرك، عندهم كبير الاعتقاد أي اعتقادهم في هؤلاء هو الشرك. المشركون في زمن الشيخ وما زالوا يعتقدون في هؤلاء الأولياء أنهم إيش أن لهم جاه وأنهم يخرقوا العادات وأنهم يستغاث بهم وأنهم يذبح لهم. طبعا المشركون في هذا الزمن في ذلك الزمن الأولياء الذين عبدوا ما ادعوا فيهم إيش أنهم يخرقون ويرزقون، اليوم أكثر الصوفية والضلال يدعون هذا في آلهتهم، يدعون أنهم غوث وأنهم قطب وأنه يدبر ملكوت وأن الله وأنه يدخل الجنة من شاء ويخرج من شاء والدسوق يفعل كذا والتجان يفعل كذا وفلان يفعل كذا وأنهم أقطاب، أي أزادوا على الشرك الألوهية الشرك إيش فالربوبية، هذا أقبح وأقبح لعبد الله. فالذي يسمونه كبير اعتقاد في هؤلاء الأولياء كما يزعمون هذا إيش هو الشرك بعينه، وهو دعاؤهم استغاثتهم والهتاف باسمهم والطواف بقبورهم تعظيما لهم. قال فاعلم أن الشرك الأولين أخف من شرك أهل الزمان بأمرين. يقول الآن إذا عرفت أن الذي قد وقع فيه هؤلاء المشركون هو الشرك، وأنه هو الذي كان عليه المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ أن شرك الأولين كأبي جهل وأبي لهب أخف أيضا من هذا الشرك بأمرين. يقول أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء في حال السعة، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. شدة يخلصون لله الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال الله جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، أي نسيتم وضل عنكم جميع من تدعون. من؟ اسم عموم. من تدعون؟ ضلوا. قال: ضل من تدعون إلا إياه، أي نسيتم كل من كنتم تعبدونه وتستغيثون به إلا من؟ إلا الله. نسيتم فأصبحتم لا تستغيثون ولا تلهجون إلا باسم من؟ باسم الله. قال: فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال وقوله: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون. إذا استلت عليكم الكروب ما تدعون إلا من؟ إلا الله، ولا يهتمون بالصنم ولا بولي ولا بملك، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قال وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه فلما خوله نعمة منه قال فلما خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك غير أنك من أصحاب النار. الآية مو كاملة عندكم؟ ها؟ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إنك من أصحاب النار. فبين الله جل وعلا بأن هؤلاء إنما كانوا عند الضر يدعون من؟ الله جل وعلا. وإذا مثل الضر ضل وإذا مثل الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، دعا ربه منيبا إليه. وقوله: وإذا غشي موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. أخلصوا الله الدعاء عندما تدهمهم الأمواج العافية. وأما المشركون في هذا الزمن فإذا اشتد بهم الكرب إلى أين يذهبون؟ إلى أين غيره؟ يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، هكذا كان يقول بعض أهل الشام في لما قدم التتر في سنة 699 الهجرة ولم يشارك لا شيخ الإسلام ولا غيره في هذه المعركة لهذه ما كان الناس فيه من الشرك أو كان بعض من الشرك، هكذا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. واليوم تشتد المصيب الإنسان يذهب إلى البدوي والحسين ويستغيث به ويستنجد به. وإذا عيتكم إيش يقول؟ إذا عيتكم الأمور فعليكم بمن؟ بأهل القبور. إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، فهذا يدل على القبح. ولا شك أن من يشرك بالله جل وعلا في الرخاء فقط أخف من يشرك به في الرخاء وفي الشدة. واضح؟ إذن من هذا الوجه الشرك الأولين كان أخف لأنهم إنما يشركون فقط في الرخاء. قال: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين لك الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. الأمر الثاني الذي يعرف به أن شرك المتأخرين أغلط وأقبح من شرك الأولين أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء كعيسى وعزير، وإما أولياء، وإما ملائكة، أو يدعون أشجار أو أحجار مطيعة لله لا تتعاصية. يقول: أهل زماننا يدعون مع الله أناسا مع أفسق الناس، بل هم يحكون عنهم فسقا، كما يحكي الشعراني في طبقات الصوفية عن بعض الأولياء قال: وكان يلوط بالحمار، قال: وقد أوقف دابة إيش فلا ففعل بها الفاحشة، وقال: وكان رحمه الله لا يصلي. يقول: كان لا يصلي رحمه الله. قال: مكرماته أنه خطب الناس عريانا الجمعة. هكذا يقول، هكذا كتب طبقات الصوفية الشعراني هكذا. ويقول عن بدو أنه لم يصلي لله ولم يفعل، وأنه كان يزني، وأنه كان يزني بالخبر. قال: خبر أن موسى راه يخرق السفينة وهي ليس بخرق، راه يقتله ليس قد كذلك، تراه يزني وليس بذاني، يشرب الخمر ليس بشارب الخمر، يفعل الوضع ليس بلاط. ولا شك أن هذا قبح. فشأنهم يعبدون أناسا هم يحكون أنفسهم عنهم الفسق والفجور وشرب الخمر والشعوذة والشعبدة وكل بلاوي. وأما الأولون فكان ما كان يعبدون إلا أناس إيش، إما أناس عابدين لله في الملائكة أو مخلوقات لا إيش ليس عليه شيء كالأحجار والأشجار مطيع لله قانتا له. قال وأهل زمان يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. قال والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. بل أنا أزيد أمرا ثالثا ما يدل على قبح شرك الأولين، أن الأولين كانوا يلتزمون ما يقولون، والأولون أبوا أن يقول لا إله إلا الله لأنهم كانوا يعلمون مدلول هذه الكلمة وأنهم إذا قالوها التزموها، وذلك أبوا أن يقولوها، وليس هناك رجال إذا قال الكلمة خلاص التزمه، ولذلك أبى امتنع أن يقولها، جعل آلهة إلها واحدة أبدا ما نقولها. وأما شرك المعاصرين فإنهم يقولونها ليل نهار وهم لا يعرفون معناها وينقضونها، فلا شك أن الاعتراف بها ونقضها أقبح من إيش؟ من أبى أن يعترف بها وقال لا أعترف بها ولا أقول بها، فذاك لا يلحق من اللوم ما يلحق ممن اعترف بشيء ثم أنكره أو عمل بنقيضه، فيدل على قبح هؤلاء. يقول لا يرى ليل نهار ويصلي ويحج وما ذلك يستغيث بغير الله تبارك وتعالى. طيب نقف عند هذا، الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.